أزواجا، ثم بين سبحانه وبحمده فقال: وجعل بينكم مودة ورحمة، أي من استمرار رحمته ببني آدم أن جعل بين هذين الزوجين مودة، وهي المحبة، ورحمة، وهي الرأفة. فإن الرجل يمسك امرأته إما لمحبة لها، فإن انعدمت المحبة فيمسكها رأفة بحالها، إما أن يكون له منها ولد أو لأنها محتاجة إليه في النفقة. ثم قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي يعملون عقولهم وأفكارهم ويتدبرون في آيات الله تعالى ويتنقلون من الشيء إلى الشيء ليصلوا إلى رضا الله تبارك وتعالى. عباد الله، صدرت كلامي معكم بهذه الآية وبتفسيرها لنواصل الحديث عن الحقوق التي دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة، وذلك ضمن حديثنا عن محاسن الشريعة الإسلامية. وكنا في اللقاءات السابقة قد بينا بعض هذه الحقوق كحق الله تعالى وحق الوالدين وحق الأبناء والأقارب. واليوم بمشيئة الله تعالى نتكلم ونبين حقا آخر، وهو حق الزوجين. اعلموا أرشدكم الله أن الله عز وجل قد افترض حكمته أن يستمر هذا الكون وأن يتعاقب إلى أجل معلوم، واقتضى أيضا سبحانه وبحمده أن يستخلف بني آدم في هذا الكون. قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. وقال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، أي يخلف بعضنا البعض جيل بعد جيل، ولا يكون ذلك إلا بالتناسل والتكاثر، ولا يتم ذلك إلا بالتقاء الزوجين الذكر والأنثى. فمن هذا كانت عناية الشريعة الإسلامية بالأسرة المسلمة، وأولت الزوجان، وأولت الشريعة الزوجين عناية خاصة للرجل والمرأة، إذ الله عز وجل جعل الزواج رابطة بين قطبي هذه الحياة، الرجل والمرأة. فكان لهذا الزواج أثار عظيمة ومقتضيات كبيرة، بل إن الله عز وجل جعل لهذا الرابط وهو الزواج جعل له حقوق وشرع له ضوابط يلزم كل واحد من الزوجين بهذه الحقوق لتستمر الحياة الزوجية، لتستمر الحياة الزوجية وللإبقاء عليها على أتم صورة وعلى خير وقار. وانحصرت هذه الحقوق مع كثرتها في ثلاثة حقوق: حقوق بدنية، وحقوق اجتماعية، وحقوق مالية. وسنجمل هذه الحقوق، نجمل الكلام عليها في هذه الدقائق المعدودة. فنقول: اعلموا أرشدكم الله أن الله عز وجل قد أمر كل من الزوجين أن يعاشر كل واحد منهما الآخر بالمعروف، وأن يبذل الحق الذي عليه بسماحة وبرضا نفسه من غير كراهية ولا مماطلة. فقال في شأن النساء: وعاشروهن بالمعروف. وقال في شأن الرجال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ثم جاءت النصوص الشرعية الكثيرة التي توصي بالنساء وبحق المرأة كزوجة، وتبين أن الكمال فيها محال. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في شرح هذا الحديث أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء: وإن أعوج ما في الضلع أعلى، إشارة أن أعوج ما في المرأة لسانها ليصبر الرجل عليها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. يقول الحافظ أيضا أن في هذه المقدمة بيان لئلا ينكر حال اعوجاج المرأة، أو فيه إشارة أنها لن تقبل معك التقويم كما أن الضلع لا يقبل التقويم. فإن أصررت على أن تقوم الضلع وتجعله مستقيما انكسر منك. ففي هذا بيان لكثير من الأزواج الذين لا يريدون من زوجاتهم إلا الكمال، وهذا محال، فإن طبيعة المرأة خلقها الله عز وجل وفيها هذا الإعوجاج، ولن يستمتع الإنسان بها إلا بهذه الطريقة. ولكن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجال من أمته كيف يتعاملون مع النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يضغط ولا يفخر ولا يكره، إذا كره منها خلق رضي منها آخر. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم للموازنة وللعدل، بأن لا تجعل امرأتك تحت مجهر السخط والكراهية، بل إن رأيت منها ما يغضبك ويسخطك عليها فانظر إلى الشق الآخر، انظر إلى الأخلاق الطيبة التي توافرت فيها، فإن هذا أدعى لك على ألا تكرهها. كذلك أوجبت الشريعة على الرجل تجاه المرأة أن يقوم بحق الإنفاق من المسكن والطعام والكسوة، فقال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي الرجل الذي ولدت له امرأته عليه أن يقوم بواجب النفقة والكسوة عليها وعلى ولدها. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا عليك؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، عدالة وسماحة. كذلك أوجبت الشريعة على من كانت له امرأتان أن يعدل بينهما في النفقة والسكنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: من كانت له امرأتان فمال لأحدهما أي وترك الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. أما الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، فيعلم بطبيعة الحال حال بني آدم، فهو الذي خلقهم، فقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فعلم سبحانه وبحمده أن القلوب التي في الصدور لا يتملكها بنو آدم، ولكن هي في قبضة الرحمن سبحانه وبحمده، يقلبها كيفما شاء بين أصبعين من أصابعه تبارك وتعالى. فعلم أن المحبة والراحة النفسية لن تستوي فيها جميع النساء، فرفع الإثم والحرج على الرجال في ذلك، ولكن ألزمهم بالنفقة والسكنة. فقال تعالى بعد أن بين العذر: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ثم قال: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي لا تجعلوا هذه المحبة وهذه الراحة لامرأة على الأخرى مطية تعتذرون بها على ظلمكم للأخرى فتذروها كالمعلقة، لا هي متزوجة ولا خلية. ألا فسبحان الله وبحمده الذي أعطى كل ذي حق حقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد أن ذكرنا طرفا سريعا من حقوق الزوجة والتي كفلتها لها الشريعة الإسلامية في هذه المنظومة العريقة الأسرة المسلمة، نذكر طرفا من حق الزوج على زوجته، وبخاصة أن حقه عليها أعظم من حقها عليه، فقد قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، أي درجة أعلى من الحق التي عليها للرجل. فقد قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فقد جعل الله عز وجل الرجل قواما على زوجته، يصلحها ويعتني بشؤونها ويوجهها ويؤدبها. وليست القوامة من شأنها أن تلغي شخصية المرأة من بيتها ولا من المجتمع الإنساني، ولا من شأنها إلغاء شخصية المرأة في المجتمع المدني ولكنها وظيفة بداخل كيان الأسرة لتنظيم هذه المؤسسة ولصيانتها ولحمايتها. كذلك أوجب الله عز وجل للزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية الله، وأن تحفظه في سره وماله، وأن لا تمتنع عنه إذا دعاها إلى فراشه ما دامت تطيق وتستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات وهو غاضب عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنساء الأمة فضل أزواجهن عليهن في الدنيا والآخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم المكانة. بل قال صلى الله عليه وسلم للنساء: أين أنت من هو جنتك ونارك، هو جنتك ونارك، أي برضا الزوج تدخل المرأة الجنة مع ما قامت به من الفرائض، وبعصيان الزوج تنال الغضب من الله تبارك وتعالى. وبعد هذا العرض السريع لما كفلته الشريعة الإسلامية من حقوق للأسرة المسلمة، نلقي نظرة سريعة عن حال الأسرة في البلاد الغربية، وذلك توجيها لكثير من المفتونين المخدوعين ببلاد الغرب. فقد ذكر صاحب كتاب يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة، يقول من خلال إحصائيات أن الزواج لم يعد إحصانا للمجتمع الأمريكي، وأن المشكلات الزوجية كثيرة متفاقمة، وأن ثلث الأزواج يخون بعضهم البعض، وأن 50% من الناس في أمريكا لا يرون مبررا للزواج، وذلك لكثرة الخنا والزنا، وأن كثيرا من النساء المتزوجات لا يرون الإحصان الجنسي أو إنجاب الأولاد مبررا للزواج، وأنهم يرون أنه ما يدعى أنه أكبر مبررا للزواج وهو الحب هو من أكبر أسباب الطلاق بعد هذا. قلت: فماذا ننتظر من مجتمعات قد ابتعدت عن الدين وعن شريعة رب العالمين؟ وأما عن العنف الأسري في هذه البلاد الغربية، فقد ذكرت مجلة البيان في عددها 167 لعام 2000 مقالة للأستاذ عبد الرحمن التميمي جزاه الله خيرا تحت عنوان: ظلم الأزواج للزوجات حقيقة أم خيال؟ يرد فيها على دعاة التغريب والحداثة الذين تصدوا للعنف الأسري في مجتمعاتنا الإسلامية، سواء بكتابة المقالات أو برسم الكاريكاتير، ويقصدون بذلك الغمز واللمز بشريعة الرحمن تبارك وتعالى. فبين جزاه الله خيرا بعض الإحصائيات المعتمدة من قبلتهم المقدسة بلاد الغرب الأوروبية، لنرى فيها حال المرأة في الأسرة هناك. فعلى سبيل المثال تتلقى شرطة لندن في بريطانيا 100,000 مكالمة سنوية من نساء يضربهن أزواجهن في خلال 15 سنة الماضية، بل 79% من الرجال في أمريكا يضربون زوجاتهم، وأن 83% من النساء في أمريكا قد ذهبت إلى المستشفيات ولو لمرة واحدة لتلقي العلاج من جراء الضرب، وأن 100,000 امرأة ألمانية تبلغ في السنة بلاغات نتيجة الضرب والعنف الأسري، وأن 2,000,000 امرأة فرنسية يضربهن أزواجهن سنويا. هذا في المجتمعات المدنية المتحضرة، فما بالكم في أرياف هذه المجتمعات أو البلاد الأكثر تخلفا كبلاد أمريكا الجنوبية وغير ما ذلك. وأنا أقول إن العنف الأسري لم ينتشر في مجتمعاتنا إلا بسببين: السبب الأول بعد الكثير منا من تعاليم الإسلام ومن تعاليم شريعة الرحمن تبارك وتعالى، والسبب الثاني هو تمرد المرأة عن الوضع الذي ارتضاه الله عز وجل لها واتباعها لدعاة التغرير، تغرير المرأة وليس تحريرها. فلما أرادت أن تخرج مما أراد الله عز وجل لها واستأسدت، كثر الكثير من المشاكل والعنف الأسري في بلادنا ومجتمعاتنا. اعلموا عباد الله أنه لن يصبح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأن الله عز وجل أنزل الإسلام وارتضاه دينا لأول هذه الأمة ولآخرها، فلن نتقدم بحال ولن نسود الأمم ولن ننال الأمن والأمان في مجتمعاتنا إلا باتباعنا لشريعة ربنا. فاللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا إذا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا يفسد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. اللهم زينا بدين الإيمان واجعلنا من المهتدين، وأقم الصلاة.